السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم بعنوان الحاكم المسلم، الحقوق والواجبات. وأنا بحب أن يكون يعني الكلام عشان يبقى منظم الأفكار مسلسلة. تعالوا نتكلم حول هذه العناصر. أولا، الحاكم المسلم. أولا، لماذا الحاكم أصلا؟ ليه إحنا محتاجين حاكم؟ ليه أصلا يعني؟ خلاص كده. ثانيا، حقوق الحاكم المسلم، ايه اللي واجب علينا ان احنا نعمله تجاه الحاكم المسلم. ثالثا، واجبات الحاكم المسلم، ايه اللي المفروض ان الحاكم المسلم يعمله تجاهنا احنا المحكومين. فهنشوف مع بعض باذن الله، ونحاول ان احنا نبسط الموضوع باذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ باول عنصر. اولا، لماذا الحاكم؟ ليه الحاكم يا جماعة؟ هو لازم حد يحكمنا؟ يعني احنا ما ينفعش نعيش كده يعني زي الفل كده؟ يعني ما ينفعش مثلا نعيش من غير حكام، من غير يعني نعيش كده كلنا مع بعض زي الفل، وما فيش حد يحكمنا وحد يأمرنا وحد ينهانا والكلام ده كله؟ فعايزين نشوف ليه وجود الحاكم. خلي بالك معايا، هل من ضرورة لوجود الحاكم؟ أيوة طبعا، لازم وجود حاكم يحكم الناس بصفة عامة والمسلمين طبعا بصفة خاصة. ليه؟ أولا، لأن الناس بطبيعتها مختلفة، ربنا خلق الناس مختلفة، خلاص كده، في التفكير وفي الشكل وفي الآراء وفي التصرفات وفي العادات وفي التقاليد. يعني ممكن رقعة مساحة من الأرض واحدة تحتوي على مجموعة من البشر يختلفون في العادات والتقاليد، بل وأحيانا في اللغات. فبالتالي هؤلاء، هذا الاختلاف بين الناس هيبقى فيه تعارض للمصالح، ده عايز كذا وده عايز كذا، واللي أنا عايزه ممكن يتعارض مع اللي أنت عايزه، واللي أنت عايزه ممكن يتعارض معايا. فهنا مهمة الحاكم أن يوفق بين المصالح، التوفيق بين مصالح العباد، دي المهمة. ليه الحاكم؟ بسبب هذا الأمر. ثانيا، لحمايتهم من العدو الخارجي. أنا في عدو خارجي هيعتدي على الناس اللي عندي، أنا لو كلنا كده مع بعضنا وما فيش حاكم بيحكمنا، طب مين اللي هينظم المسألة دي؟ مين اللي هينظم الجيش؟ مين اللي هيعمل مين؟ يبقى الحاكم مهمته التانية حمايتنا من العدو الخارجي. المهمة التالتة، العدل، أن ينشر العدل بين العباد. هتقولي ما أنت لسه قايل يعني التوفيق بين المصالح. لا، التوفيق بين المصالح حاجة ونشر العدل حاجة تانية. ما ممكن يكون المصالح موفقة بس في ظلم برضو، سبحان الله العظيم، بعذب واحد وما بعذبش التاني. الموضوع هنا مش مرتبط بمصلحة ولا حاجة، خلاص كده. يبقى التوفيق بين مصالح العباد، ايه تاني؟ حماية المحكومين من الاعداء الخارجيين. نمرة ثلاثة، زي ما قلنا، ايه اللي هو تحقيق العدل. خلاص. نمرة اربعة، حماية العباد من انفسهم، يعني عشان ما حدش يعتدي على التاني. نمرة خمسة، ليه وجود الحاكم؟ لازم وجود حاكم. ايوة، في الاسلام بقى لنشر شريعة الله ولتطبيق شريعة الله في الارض. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. علماء الفقه خدوا من هذه الآية وجوب أن يكون هناك حاكم يحكم المسلمين بشرع الله سبحانه وتعالى. وجوب حاكم للمسلمين جه من الآية دي، يحكمهم بشرع الله سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى وجود الحاكم مهم. لاني انا هبقى مشغول بشغلي وعيالي وبيتي ومصالحي، وانت مشغول بشغلك وعيالك وبيتك ومصالحك، كل واحد فينا مشغول بحياته الخاصه بيه. فطب لما احنا مشغولين بحياتنا ومصالحنا وكده، لازم حد بقى يكون ايه يعني ايه يرعى هذه المصالح كلها ويرعى الدوله ويرعى الشؤون. فلازم يكون ايه حاكم موجود يحكم البلاد ويحكم العباد، خلاص كده. طيب وكمان لازم الحاكم يكون رادع للمجرم ومكافئ للمصلح. سبحان الله العظيم، لازم يكون الحاكم رادع للمجرم ومكافئ للمصلح. رادع للمجرم دي طبعا موجودة، وللأسف واقعنا الموجود بيبقى الحاكم رادع للمجرم والمصلح كمان. سبحان الله العظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يعني أما المفروض المكافأة تكون للمصلح، زي ما عمل ذي القرنين كده، احنا تكلمنا عنه قبل كده. فسبحان الله العظيم، يبقى إذن دي أهمية وجود الحاكم. أنا كل ده بجاوب على العنصر الأول اللي بيحتوي على سؤال اللي هو لماذا الحاكم، ليه الحاكم. يبقى كده احنا متفقين كلنا على أنه لابد من حاكم يحكمنا. خلي بالك زمان في مكة قبل الإسلام ما كانش فيه رئيس، حاجة كده اسمها رئيس مكة أو ملك مكة أو أمير مكة. كان كل قبيلة بيحكمها الكبير بتاعها وخلاص، وخلصت الحكاية، وكانوا عايشين مع بعض رقعة صغيرة. وكذلك المدينة قبل ما جئ النبي صلى الله عليه وسلم برضه ما كانش في حد بيحكمهم، الأوس والخزرج ولاد عم وقعدوا واليهود قاعدين معاهم، فما كانش في حد بيحكمهم. لكن كانوا بيهيئوا الحكم لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وكانوا صنعوا ليه التاج وخلاص، كانوا هيرصعوه له بالخرز بتاعه عشان يلبسه. فجاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أطهر نبي وأعظم بشر، جاء إلى البقعة الطاهرة إلى المدينة المنورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها تشريفا، وأسأل الله أن يمكننا من زيارتها مرات عديدة، وأن حج بيته الحرام. الشاهد أنه ما كانش في حاكم فيها إلا عندما جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأقام فيها الدولة الإسلامية. ليه؟ لكي يحقق اللي أنا قلته ده. وانتوا شفتوا لما النبي دخل المدينة بقى عمل إيه؟ طبق الحاجات اللي احنا قلناها، اللي هو التوفيق ما بين مصالح العباد، ايوه، اخى ما بين المهاجرين والانصار، واصلح ما بين الاوس والخزرج، وعمل معاهده مع اليهود، صح ولا ايه؟ يبقى شفت بقى، انا اديتك المثال ده ليه؟ عشان تقارن بلد من غير حاكم ببلد ليها حاكم. سبحان الله العظيم، كانت الحروب ما بين الاوس والخزرج كتيره وكبيره جدا، واليهود طبعا من زمان كانوا بيمولوهم بالاسلحه زي ما هم بيعملوا كده في العالم كله لحد النهارده. فانت ما تستبعدش ان اي بلد في العالم، وخصوصا لو بلد اسلاميه فيها بؤر خلاف وفيها اسلحه، اوعى تستبعد ايد اليهود عن هذا الذي يحدث. سبحان الله العظيم. الشاهد ان الحاكم دوره ان يحمي البلد من كل هذه المخاطر، المخاطر الداخليه والمخاطر الخارجيه. خلاص، يعني اعتقد ان العنصر ده اصبح واضح، مش عايزين نتكلم فيه كتير لانه واضح. نيجي بقى لثانيا الحاكم المسلم بقى. طيب خلاص احنا عرفنا ان احنا لازم محتاجين لحاكم يحكمنا ويشكمنا، مش كده؟ طيب يشكمنا دي لا، يعني احنا عايزين حاكم يحكمنا بالعدل، يعني سبحان الله العظيم، يعني لكن يشكم الايه المجرم والخارج عن القانون والكلام ده كله، والارهابي، الارهابي الذي يحارب الدين. وليس الارهابي هو من يعني هو من يلتزم بالدين، لكن اتعكست الآية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي وبالمناسبة جماعة، قبل ما سيب نقطة الإرهابي والدين، على فكرة العلاقة ما بين الاتهام الملتزم بالدين بالإرهاب، العلاقة دي أو الاتهام ده مش جديد. على فكرة كل أعداء الإسلام سواء كانوا مسلمين علمانيين أو ليبراليين أو حتى أعداء للإسلام من خارج الإسلام، التهم اللي بيجيبوها دي مش جديدة، أوعى تفتكروا أنها جديدة علينا. يعني تهمة الإرهاب كانت قديمة؟ أيوة كانت قديمة. مين أول واحد اتهم بالإرهاب؟ محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. إزاي؟ هي مش قريش اتهمته أنه هو فرق بين الأب وابنه وأمه، ومش عارف فرق بين السادة والعبيد وجرأ العبيد على السادة. الله، هو ده مش كله شغل إرهابيين ولا إيه؟ طيب يعني سبحان الله العظيم، لما اتهم محمد صلى الله عليه وسلم ان هو خد القافلة اللي كانت هتمر من بدر، هو مش خدها ارهاب، ده هو خدها ده حق. القافلة دي اللي المشركين عبوا فيها كل اموال المسلمين اللي سابوها وهجروا، سبحان الله العظيم. فبالتالي لما المسلمين يا جماعة هاجروا من مكة للمدينة، طبعا منهم من سبق من ترك ماله، يعني ناس كتير قوي سبت أموالها وديارها وكده. فالكفار عملوا إيه؟ جمعوا هذه الأموال وجمعوا قافلة تجارية وخرجوا يتجروا بيها، بتجرب أموال المسلمين، سبحان الله العظيم. فبالتالي لما المسلمين عرفوا كده قرروا إن هم إيه يعني يشوفوا القافلة دي وياخدوها وفقط، ما كانش عايزين حرب ولا حاجة. فيبقى هم بقى المشركين خدوا أموال المسلمين، وفي الآخر اتهموا المسلمين إن هم بتوع دماء وإن هم بيعملوا وبيسووا الكلام ده كله. أول من اتهم بالإرهاب هو محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فأنت يا أيها الملتزم بالدين، إن كنت تلتزم بالدين التزاما حقا وتبتعد عن العنف وتنتهج نهج السلمية واتهمت بالإرهاب، فيعني لك الشرف أنك اتهمت بما اتهم به محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا زائد أنه اتهم بأنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وإلى آخره، زي الاتهامات اللي بتتقال لنا النهاردة. ما يعني مش بتقال لنا إن احنا علينا مجانين ومتخلفين ومتأخرين وأصوليين ومش عارف إيه والحاجات اللي هم بيقولوها دي، سبحان الله العظيم. تحسوا ان المنهج كله واحد، المنهج كله ايه؟ المنهج كله واحد، سبحان الله العظيم. الشاهد بقى ان احنا كنا بنقول ان الاسلام لما جاء وجاء النبي وحكم المدينة، يعني ايه؟ اقام شؤون البلاد والعباد. طيب قلنا بقى احنا عايزين نشوف حقوق، ثانيا حقوق الحاكم المسلم. يعني لما حد يجي يحكمنا ايه المفروض ان احنا نقدمه له؟ وبرضه في العنصر الثالث هنقول المفروض اللي الحاكم يعمله لنا، سبحان الله العظيم. لكن تعالوا نبدا باحنا، احنا المفروض احنا يعني ايه اللي احنا نعمله للحاكم. ثانيا حقوق الحاكم المسلم، انا وانت كمحكومين المفروض نعمل ايه للحاكم؟ خلاص، لانه يعني أنا عايزك وأنا بتكلم في النقطة دي، عايزك لما نتكلم في النقطة بتاعت الحقوق ها اللي جاية دي، عايزك تفتكر أنه حينما جاء لنا في مصر أول رئيس إسلامي بعد سقوط النظام البائد، أول رئيس إسلامي الدكتور محمد مرسي حفظه الله، لما جاء إلى مصر، عايزك تقارن بقى اللي انا هقوله بالواقع اللي حصل معاه. هل الناس اديته الحقوق اللي هو يستاهلها ولا ما يستاهلهاش؟ وفي نفس الوقت برضو علشان تكون حيادي، عايزك تشوف هل هو قدم عليه ولا لا، في ضوء الكلام اللي انا هقوله لك ده، الكلام العلمي الموثق. خلاص، تعال نشوف. قال لك العلماء ان حقوق المحكومين على الحاكم 10، وكذلك حقوق الحاكم 10. تعال احنا لسه في العنصر الثاني، هنتكلم على حقوق المحكومين. احنا هنقراها كده مع بعض، هو واحدة واحدة وهنشرح ان شاء الله. طيب اول حاجة، اول حق على الحاكم للحاكم يعني علينا، ان احنا نطيعه، مش كده؟ مش ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. على فكرة يعني ربما الموضوع يطول ونقسم المحاضرة لمحاضرتين، فيعني ايه، اسأل الله سبحانه وتعالى الاعانة. هنحاول ان احنا نختصر ونشوف يعني، ولو الموضوع خد محاضرتين ما عندناش مشكلة. لكن تعالى خلينا نقول اول حق للحاكم الطاعة. الطاعة، أنا عايز أسألك سؤال، اربط ما بين الكلام اللي بقوله والواقع. الدكتور الرئيس الإسلامي الأول في مصر محمد مرسي، هل حدث له ذلك؟ هل الناس أطاعته؟ هل الناس سمعت كلامه؟ سبحان الله، طبعا اللي اختاروه سمعوا كلامه، ولكن الآخرين خرجوا عليه، سبحان الله العظيم. لكن أنا بس عايز أقول أن أول رئيس إسلامي حكم مصر هو عمرو بن العاص، هو أول يعني والي وأمير يحكم مصر، سبحان الله. لكن أنا بقول أول رئيس إسلامي يحكم مصر بعد النظم البائدة التي حكمتنا، سبحان الله العظيم. فيعني بالتالي أول رئيس جاء لنا دكتور محمد مرسي. طيب هذا الرجل أول حق كان يعني لي علينا إحنا الطاعة. هل الناس سمعت كلام دكتور محمد مرسي؟ أنا بقى مش هقعد كل شوية أقول الدكتور محمد مرسي أول رئيس، أنا عايز وأنا بقول أنت بقى إيه قارن وشوف بقى الموضوع حصل ولا ما حصلش. خلاص كده. طيب أول حق الطاعة، طاعة المحكومين للحاكم. بس هنا في حاجة جماعة، هل الطاعة مطلقة؟ ليه ربنا عمل الطاعة للحكام؟ علشان خاطر ما انا مش كل ما اقول لك حاجة انت تيجي تقول لي لا مش هسمع كلامك، وده يقول لي ايه؟ طب ما كده امور الدولة مش هتستقيم. فالطاعة هنا من امور من لزوم الاستقرار. ولكن هل الطاعة للحاكم مطلقة؟ ده بقى السؤال اللي انا عارف انه شغل بالك من اول ما قلت الطاعة، انا عارف ايه اللي بيدور في دماغكم دلوقتي. هل الطاعة للحاكم مطلقة؟ بص يا جماعة، الطاعة للحاكم وطاعة الزوجة لزوجها، خد بالك، وطاعة الولد لوالده. يبقى خلي بالك، الوالد الأب يعني والأم، والحاكم اللي هو الرئيس أو الملك، والزوج، دولت وجب طاعتهم لمن كانوا تحتهم، كل اللي تحتهم وجب عليهم أنهم يطيعوهم. ولكن هل الطاعة كاملة؟ هل الطاعة كاملة؟ لا، الطاعة ليست مطلقة إلا لله ولرسوله، غير كده ليست الطاعة مطلقة لأحد. طيب ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خلي بالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله، يعني في ضوابط للطاعة؟ يعني مش الطاعة مطلقة؟ لا. طب إيه بقى أول ضابط؟ عدم طاعة الحاكم إذا أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى، لأن النبي قال كده: لا طاعة لمخلوق، لمخلوق واسعة جدا أهي، في معصية الخالق. طيب يعني لو الحاكم أمرني كده أن أنا أتعامل بالربا، أقول له لا ويعمل فيه اللي هو عايزه. لو أمرني أن أنا أعصي ربنا، أقول له لا. طيب واحد هيقول لي: طب ازاي نوفق ما بين اللي انت بتقوله ده وما بين، ها خلي بالك، وما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبدا حبشيا. طب ما هو النبي بيأمرنا في حديث بيقول: عليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبدا حبشيا، وفي حديث تاني بيقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني نعمل ايه؟ طب الحاكم اللي بيحكمنا ده يعني في المعصية نسمع كلامه ولا ما نسمعهوش، ولا ايه الحكاية بالضبط؟ نوفق ما بين الحديثين دولت ازاي؟ تعال اقولك، بس بعد ما تصلي على حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خلي بالك معايا، النبي صلى الله عليه وسلم قال، ها خد بالك بقى، قال: عليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبدا حبشي. خلاص كده؟ طيب خلاص، يبقى احنا كده هنسمع كلام الايه؟ هنسمع كلام الحاكم. فجاء الحديث اللي هو بتاع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أصبح خلى الحديث بتاع الطاعة العبد الحبشي مقيد. يعني الأول كان الحديث بتاع الطاعة، السمع والطاعة للأمير، خلاص كده الحديث ده بيدي طاعة مطلقة، هنا طاعة مطلقة، حكم مطلق. فجاء الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أصبحت الطاعة مقيدة. مقيدة حتى على الحاكم، لأن النبي ما قالش لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق باستثناء الحكام، ما قالش كده، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. لو كان عايز يقول كده كان قال صلى الله عليه وسلم، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الضابط الثاني، خلي بالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أتكلم إلا بالأحاديث الصحيحة، الضابط الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما الطاعة في المعروف، في المعروف. يعني تأكيد، هو تأكيد على الضابط الأول اللي هو المعصية، أن الحاكم لو أمرني المعصية أقف وشه وأقول له لأ. خلاص كده؟ طيب يبقى إذن الطاعة ليست مطلقة، أنا بتكلم في الحقوق العشرة للحاكم. الحاكم ليه عندنا إيه؟ ليه عندنا 10 حقوق. الحق الأول الطاعة، لأن ربنا اللي قال لنا كده: وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. على فكرة أولي الأمر يعني العلماء والحكام. خلاص كده؟ طيب إذن أول حق هو الطاعة، وزي ما قلت لك هو الطاعة ليست مطلقة، سواء كانت للحاكم أو للوالدين أو للزوج. خلاص كده؟ طيب يبقى إذن إيه الضوابط؟ إن الحاكم ما يأمرنيش بمعصية، زي برضو الزوج ما ينفعش يأمر زوجته بخلع الحجاب فتسمع كلامه من باب إيه؟ من باب طاعة الزوج، لا طبعا. خلاص، يبقى إذن هنا في ضوابط للطاعة، الطاعة ليست إيه؟ ليست مطلقة. خلاص كده؟ الضابط الثاني أن الطاعة تكون في المعروف، ما تكونش في منكر، وما تكونش في تعاون مثلا. يعني ما يجيش الحاكم يقول لي إيه؟ يأمرنا كده يلا إحنا عايزين نقاتل دولة، الدولة دي تكون مسلمة. طب ازاي؟ ده ربك قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي الطاعة تكون في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. مين اللي قال كده؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أول حق من حقوق العباد الطاعة. طيب في حاجة هنا من حقوق الحاكم. طب في سؤال برضه ممكن يكون، أنا عارف الأسئلة اللي ممكن تدور في ذهنكم، ممكن حد يقول لي: طب هل الحكام بتوع اليمين دول ممكن يكونوا بيأمرونا بمعصية؟ ولا وأنا أجاوب عليك وأقول لك ده أكيد مش ممكن. طب إزاي؟ انا مش هقعد امسك لك كل حاكم واقول لك اسمه ومثال ومش عارف ايه، لكن هجيب لك امثله عامه. يعني مثلا لما يجي حاكم ويقول لنا ايه، مثلا يقول انا عايز منكم، لما يجي حاكم في مصر يقول انا عايز منكم تفويض علشان خاطر اواجه الارهاب. طب اولا انت ما حددت لناش مين الارهاب، والارهاب ده جوه مصر ولا بره مصر. طيب لو كان جوه مصر هم مين عشان احنا كمان ناخد بالنا منهم. ثانيا حضرتك لما تكون في خطر يعني علينا، ما انتش مطالب منك ان انت تستنى لما ندي لك تفويض. احنا لسه قايلين لماذا الحاكم، قلنا عشان يحمينا من الاخطار الداخليه والخارجيه. طب خطر جاي لي، هستنى بقى؟ يعني مثلا انا قاعد في بيتي اهو وفي لص بيخبط عليا واتنين بلطجيه معاه، لسه بقى اروح بعد اذنك يا زوجتي، والله بعد اذنك، بس بعد اذنكم يا اولادي ادوني التفويض والاذن ان انا اروح ايه يعني اواجه الناس دي، او اتصل بعمامكم وخلانكم يجوا عشان خاطر يساعدوني في ان انا يعني احمي بيتنا من البلطجيه دول. المفروض ان انا اعمل كده يعني ولا ايه؟ فهو لما عمل كده وقال ادوني تفويض أزم الشعب نصين. يبقى هنا هو بيأمر بمعصية، إن أنا أخويا المسلم التاني اللي هو يعني اللي هو بيديله التفويض، بيديله تفويض عشان يضربني أنا، فأنا هكره اللي نزل واداله تفويض غصب عني. بس المفروض إن إحنا يعني نحاول نضبط نفسنا. أنا عايز أديلك المثل ده عشان أقولك إنه هو كده بيأمر بمعصية وبيحض على معصية، سبحان الله العظيم. فيعني ده مثل. مثل تاني لما الحاكم المسلم يأذن بوجود بنوك الربا، يبقى هو كده بيحضنا على المعصية ويأمرنا بالمعصية. هتقول لي هو ما قالكش روح اتعامل بالربا، هقول لك بس لما يجيب لك كل البنوك تكون ملزمة ان انت تتعامل بالربا، هتحط فيها فلوس لازم تاخد فوائد، اعمل انا ايه، احط فلوس تحت البلاطة؟ يعني ايه، سبحان الله العظيم. فهو كده بيأمرك، مش شرط يكون الامر مباشر، الامر ممكن يكون غير ايه، غير مباشر. لما يفرضوا على الاخوات مثلا واحدة عايزة تشتغل مذيعة، يقول لها لازم تقلعي الحجاب، او يكون في مكان معين لازم تقلعي النقاب. يبقى بيأمرنا بالمعصية يا جماعة، يبقى الحكام دول بيأمرونا بالمعاصي، سبحان الله العظيم، الا من رحم رب يعني. فاذا خلي بالك معايا بقى، انا بجاوب لك على سؤال، هل حكام اليوم منهم من يأمرنا بالمعصية؟ ايوه. يبقى هنا ما ينفعش ان انا اخلفه، لا ينفع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، لا طاعة المخلوق في معصية الايه، في معصية الخالق. خلاص كده. انا عارف ان الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير، ولكن هذا دين، هذا شرع. انا ما اعرفش مش هينفع ان انا جامل حد على حساب شرع ربنا سبحانه وتعالى. اول حق من الحقوق بتاعه الحاكم الطاعه، لكن قلنا الطاعه ليها ايه، ليها ضوابط. طيب الحق الثاني بقى المفروض الحاكم ليه علينا، ان احنا ننصحه. يعني انا شايف الحاكم واقع في غلط معين، خد قرار معين، اتصرف تصرف معين، المفروض ان احنا ننصحه. مين يا مولانا اللي ينصحه؟ انا الراجل اللي، طب اوصل له فين؟ ده حاطط على ابواب وحرس وبتاع ومش عارف ايه. اتصرف، اعمل اي حاجه، المهم تنصحه. بس النصيحه للحاكم ليها اداب، النصيحه تكون سريه، النصيحه تكون بادب ولطف، النصيحة تكون يعني ليست على الملأ زي ما قلنا سرية، النصيحة كمان تكون يعني محقة، مش لمجرد ان انا عايز ايه استنصح على الحاكم وخلاص. اذا الحق الثاني النصيحة، النصيحة ونصيحة للحاكم خصوصا تكون سرية. اذا كنا احنا بنتكلم على مستوى العوام ان النصيحة لازم تكون سرية، فما بالك بقى للحاكم، سبحان الله العظيم. يبقى ده حق تاني من حقوق الايه، من حقوق الحاكم على العباد. هو ليه عندنا 10 حقوق. الحق الاول الطاعة، ان احنا نسمع كلامه بس تكون في المعروف، حاضر يا سيد الحاكم. الحق التاني النصيحة، ان احنا ننصحه ان كان ايه وقع في خطأ او ايه اتخذ قرارا خاطئا، مش ان انا ثور عليه وان انا اقول ده مش عارف ايه وانه بياخد قرار ويرجع فيه وانه مش عارف يحكم البلاد، وسبحان الله العظيم. طيب الحق الثالث بقى، المفروض ان انا انصر الحاكم ده ظاهرا وباطنا. ده انا بتكلم في حالة ما انه الحاكم جاب طريقة شرعية، يعني الحقوق اللي انا بتكلم عليها دي في حالة ما ان الحاكم جاب طريقة شرعية. وان شاء الله في قريب محاضرة قريبة جدا، الثلاث اللي جاي او اللي بعد لو عشت ان شاء الله، نعمل درس عن البيعة وازاي الحاكم المسلم يوصل للحكم. لو جاء الحاكم المسلم بطريقة شرعية ليه علينا حقوق 10. الحق الاول الطاعة، الحق الثاني النصيحة ان انا انصحه، الحق الثالث ايه، الحق الثالث اللي هو أنصره ظاهرا وباطنا طالما أنه جاء بطريقة شرعية وجاء ليطبق مهام الحاكم اللي أنا قلت عليها في أول عنصر. أنا عشان كده ماشي بتسلسل منطقي يا جماعة، خلاص كده يبقى الحق الثالث أن أنا أنصره ظاهرا وباطنا، أنصره بالنصح، أنصره بالكلمة سواء كنت صاحب صحيفة ولا قناة ولا حاجة، أنصره بالفعل أن أنا يعني أسمع كلامه، أن أنا ما أعملهوش مشاكل في البلد، أن أنا مش كل شوية أعترض عليه وأقول له لا. أنصره ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالأفعال وباطنا بالنصح زي ما احنا قلنا قبل كده، خلاص كده يبقى ده الحق الايه، الحق الثالث. طيب انا هحاول يعني ممكن اقتصر بس على الحقوق بتاعه الحاكم عشان خاطر ما اطولش عليكم، والمحاضره الجايه نكمل الحق اللي هو بتاع العباد ان شاء الله. ثلاث حقوق اهو قلناها لحد دلوقتي، هم 10، قلنا منهم ثلاثه الطاعة للحاكم، والحق الثاني قلنا ان انا انصحه، والحق الثالث انصره ظاهرا وايه وباطنا. طيب الحق الرابع، خلي بالك معايا لان الحق ده مهم جدا، الحق الرابع ده ان انا اعرف، خلي بالك اعرف عظيم قدر هذا الحاكم واضعه في منزلته. يعني ايه؟ مش معنى ان الحاكم ده متواضع بتواضع الدين، مش معنى ان الحاكم دوت يعني متساهل مع الشعب في ان هو بيتكلم معاهم ومش حاطط بينه وبينهم حجاب ان انا بقى ايه ان انا اتجرأ عليه، لا، ان انا اديله حقه. يعني اعظام قدر الحاكم ان انا اعترف بانجازاته، ان انا اشجعه ان كان عنده انجازات، ان انا يعني ابين لنفسي وللعالم كله انجازات هذا الحاكم سبحان الله العظيم، ان انا اعرف والله الحاكم ده يعني استطاع ان يطبق شريعة الله، الحاكم ده استطاع ان يخفف من الفساد، الحاكم ده استطاع ان يمنع الفساد مش يخففه، لا الحاكم ده والله استطاع ان هو مثلا ينمي اقتصاد البلد. لازم اعترف الاعتراف والتحدث بهذا، وجود الحاكم الصالح لنا نعمة، واما بنعمة ربك فايه فحدث، فأنا أتحدث بإيه؟ بإنجازاته. طيب الحق الخامس، لما يكون الحاكم بتاعنا ده غافل. يعني ايه غافل؟ اصل الحاكم ده بشر، ممكن الهوى يسيطر عليه، الكرسي ده اصل الكرسي ده ليه بريق، واه من بريق الكرسي يسيطر عليه شويه، يغفل شويه، يحيد عن الطريق شويه، ان انا انبهه. هتقول لي ما انت قلت انصحه، لا في فرق، لا هو يكون ماشي صح بس غلط غلطه فانصحه، انما هنا لا ده هو بقى تاه عن الطريق خالص اخرج عليه، لا انبهه واعمل اللي عليا واصحيه، لا انت ابتديت تخرج عن المنهج المطلوب، يبقى ايه ايقاظه عند غفلته. يعني ما اخرجش عليه، لا ما اخرجش عليه الا اذا ايه الا بحدود معينه هنقولها فيما بعد ان شاء الله، لكن هنا انا ايه علي ان ايقظ الحاكم اذا كان غافلا، خلاص. طب الله انت بتقول لي الكلام ده ازاي؟ هو ممكن الله هو مش الصديق رضي الله عنه اول ما تولى الخلافه قال ايه؟ قال فاطيعوني ما اطعت الله فيكم، سبحان الله العظيم، فان اطعت الله فاعينوني، وان اخطات او عصيت فقوموني. هي قوموني دي معناها صحوني من الغفله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لما واحد قال لعمر بن الخطاب اتق الله يا عمر، فرح وقال الحمد لله أن هناك من أمة محمد من يقول للحاكم اتق الله، أو من يقول لي اتق الله يا عمر، سبحان الله. يبقى ده الإيقاظ عند الغفلة، لأن الحاكم ده بشر مش ملك نازل من السماء هيحكمنا، سبحان الله العظيم. يبقى ده الحق الخامس. الحق السادس، تحذيره من عدو يقصده، عدو داخلي أو خارجي. ما هو الحاكم ده يبقى مشغول بشؤون البلاد والعباد، والحاكم ده المفترض أن عنده حسن النية زي الدكتور محمد مرسي كده سبحان الله، فالمفروض أن أنا إيه أحذره أن هناك أعداء يتربصون به من الداخل أو الخارج، إن علمت، إن أنا عرفت ده سبحان الله العظيم. واحد هيقول لي هشام الشروط دي مش طبيعية، يعني أنت مش واقعية. أقول لك أولا الشروط دي موجودة في كتب العلماء المسلمين، ثانيا هي واقعية بالنسبة لنا إحنا. ليه؟ لأني هتقول لي العدد كبير وأنا ما أعرفش أوصل للحاكم، في طرق يعني استغلال التكنولوجيا إن إحنا يعني نكون جبهة كده نسميها مثلا إيه جبهة نصح الحكام، أو جبهة مثلا يعني إيقاظ الحكام، أو جبهة مساعدة الحكام، ولما يكون في عدو أو يكون في غفلة أو يكون في نصيحة الجبهة دي هي اللي تقوم بالحكاية دي، تاخد من الشعب، تتلقى من الشعب، يعني تكون واسطة ما بين الشعب والرئيس، سبحان الله. يعني الأمر يا جماعة عايز ابتكار لتطبيق هذه الأشياء اللي احنا بنقولها، خلاص كده. طيب ده الحق السادس. السابع بقى خلي بالك معايا لانه مهم جدا، ان انا اعمل ايه. الحاكم ده مش يعني كان في يعني الحاكم السابق اللي كان عندنا في مصر ها مبارك كان يقول ايه, كان قبل ثوره 25 يناير بيومين كان بيقول لواحد ايه, هو انا هقعد افر كل حاجه في البلد, وبيسخر كده يعني اللي هو ايه, انا مش هقعد اشوف كل صغيره وكبيره في البلد. هو مسؤول, انت مسؤول يا حاكم عن كل صغيره وكبيره, بس فعلا قد يصعب على الحاكم ان هو يشوف كل صغيره وكبيره. فوجب على عماله الذين يعملون تحت يديه أن ينقلوا له الواقع بحقيقته بحلاوته ومرارته. سبحان الله, يعني باختصار ما ينفعش مبدأ كله تمام يا ريس وهو ما يكونش كله تمام يا إيه يا ريس. ده الحق السابع للمحكومين على الحاكم, وده خاص بالعمال الذين يعملون تحت يد الحاكم, سي الوزراء والمحافظين والوكلاء والإيه والكلام ده كله اللي احنا إيه اللي احنا عارفينه. ده الحق السابع. طب الحق الثامن, إعانته على ما تحمل من شؤون البلاد. يعني إيه؟ أنا عايز أقولك على حاجة. افرض إن الحاكم ده خد قرار معين, ينفع إن أنا أقف في وش الحاكم أقول لا القرار ده غلط, واحد تاني يقول لا القرار ده مش هيعمل, لا أنت لسه شفت نتاجه, أنت درسته, في علماء أكيد خططوا لهذا القرار وقالوا للرئيس عليه. سبحان الله العظيم, لما لاقي الحاكم ماشي في طريق كويس لازم أساعده, أساعده بكل ما أوتيت من قوة. سبحان الله العظيم. يبقى إعانة الحاكم على ما تولى من أعباء الإيه؟ من أعباء الأمة, ما كنش أنا عبء عليه. سبحان الله العظيم. الحق التاسع, إن أنا أرد القلوب التي أو التي تكره هذا الحاكم, وأرد الناس التي ترفضه, بس أردهم بالقوة, أصل ما فيش بشر هيتفق عليه كل الناس. طيب في معارضين للحاكم, وجب علي أنا كمحكوم, حقي على هذا الحاكم إن أنا أقعد مع اللي ضده ده وأتكلم عليه أتكلم معاه بالأدلة والبراهين, أحاول إن أنا أقنعه. اقتنع, يبقى أنا عملت الحق التاسع اللي علي تجاه الحاكم. طب ما اقتنعش, يبقى خلاص أنا عملت اللي علي ولي الأجر. خلي بالك ده حق, يعني وجب على الحاكم أن يأخذه منا, إن إحنا نحاول نلم القلوب التي تعترض أو العقول التي تعترض على هذا الحاكم ونفهمهم. اقتنعوا ما اقتنعوش خلاص نقول لهم والله إن الرجل ده ماشي كويس, كل الحقوق دي يستحقها الحاكم إن كان جاء بطريقة شرعية. أنا بأكد على الحكاية دي, وهذا أقول شرعية 74 مرة ولا مش عارف كم مرة. طيب الحق العاشر بقى والأخير, إن أنا أدافع عن هذا العالم عن هذا الحاكم إذا ظلم اتجاه معارضي, إن أنا أدافع عنه, أدافع يعني بالقول والعمل, بالقول إن أنا يعني أبين إنجازاته وأدافع عنه, وطبعا يعني أما بقى بالعمل إن أنا سبحان الله العظيم لو حد بيحاول يخرب الإنجاز اللي عمله إن أنا لا أمنعه بكل ما أتيت من قوة بطريقة لا تكون فيها إيه, لا تكون فيها دماء. طيب أنا شايف إن أنا لو دخلت على العنصر الثالث اللي هو حقوقنا إحنا بقى على المحكوم على الحاكم عفوا, حقوقنا إحنا على الحاكم, الموضوع هيطول, خليه بقى للمحاضرة الجاية إن شاء الله, تكون بعنوان إيه, حقوق المحكومين على الحاكم إن شاء الله, وهي 10 برضو هنشوفها بإذن الله في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بلادنا حاكما صالحا يحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزق مصرنا بحاكم يعني يرعى شؤون العباد والبلاد بطريقة ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يزيح ويزيل الباطل عن مصر وعن كل بلاد المسلمين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.